السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الاهتمام بالعلم والحرص والإقبال عليه هذا دليل على صحة القلب، لأن القلب إذا صح حرص على ما ينفعه من العلم، فإن الله سبحانه وتعالى قد رفع أهل العلم على غيرهم درجات، كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة من وسائل الفوز في الآخرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وذلك إذا أخلص نيته في العلم. فهذا العلم من أفضل ما يسعى المؤمن إليه، ولكن هذا العلم أيضا ليس فوضى. هذا العلم له أصوله وله رتبه، فمن فاته العلم من على أصوله وعلى رتبه هذا لن يصل إلى مبتغاه، فلابد على المتعلم أن يسير على الأصول والرتب التي وضعها أهل العلم. فهذا العلم لا يناله متسرع متعجل يريد أن يقفز المسافات، هذا لا ينال العلم. ولو نظرنا إلى سيرة العلماء، علماء هذه الأمة، نجد أنهم بدأوا حياتهم العلمية بدراسة المتون المختصر، متون المختصرات، لأن هذه هي طريقة العلم في الواقع. فهذا العلم لابد فيه من التدرج، أن نتدرج في العلم شيئا فشيئا. ولهذا قال الإمام ابن شهاب الزهري رحمه الله: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. أن من أراد أن يحصل العلم دفعة واحدة هذا لن يحصل على إلا على السراب. من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وإنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي. العلم يكون على، يحتاج إلى وقت، إلى أيام، إلى ليالي، حتى يحصل لك هذا العلم. فهذا العلم لا يناله متسرع، كذلك لا يناله متذوق يتنقل من علم إلى علم. اليوم يدرس العلم علم معين، وغدا في علم آخر، ثم من مسألة إلى مسألة، هذا لن يحصل العلم. ولذلك قال أهل العلم: من حرم الأصول حرم الوصول. من لم يتبع هذا العلم على أصوله وعلى رتبه هذا لن يصل إلى مبتغاه. ومن المهم بالنسبة لطالب العلم وللمتعلم أن لا يهتم بكثرة المعلومات بقدر ما يهتم بأن لا يدخل إلى عقله إلا صورة صحيحة من العلم. هذا هو المهم، ليس المهم في كثرة المسائل وفي كثرة المعلومات، المهم أن لا تدخل إلى عقلك وإلى فكرك إلا صورة صحيحة من العلم. في أي علم من العلوم لابد أن تتصور المسألة تصورا صحيحا. هذه النقطة الأولى، المرحلة الأولى. المرحلة الثانية أن تضبط حكم المسألة، والمرحلة الثالثة أن تعرف دليلها، والمرحلة الرابعة أن تعرف وجه الاستدلال، يعني كيف توصلنا إلى هذه النتيجة وإلى هذا الحكم من هذا الدليل. ولذلك فلابد من إعمال الفكر في هذه المسائل، والطالب إذا أعمل فكره في هذه المسائل كل مسألة تمر عليه، في الطهارة، في الصلاة، في الصيام، وغيرها من المسائل، عشرات المسائل، دائما ينظر أولا يتصور المسألة تصورا صحيحا، لأن التصور هذا مهم جدا، فإذا أخطأنا في التصور أخطأنا في الحكم. وكما يقول العلماء: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. قبل أن تحكم على أي شيء، على أي مسألة، لابد أن تتصور هذه المسألة، وإلا كيف تحكم على شيء أنت لم تتصوره تصورا صحيحا. فالتصور الصحيح هذا ضروري جدا لطالب العلم وللمتعلم. الأمر الثاني الحكم، حكم المسألة واجب أو مندوب أو محرم أو مكروه أو مباح، الحكم الشرعي، ثم ما هو الدليل على التحريم أو على الإيجاب، ثم كيف استنبط واستخرج العلماء ووصلوا إلى هذه النتيجة من هذا الدليل. فلا بد أن نعود أفكارنا وعقولنا على النظر في هذه المسائل بهذه الطريقة. كذلك من المهم لطالب العلم أن يأخذ هذا العلم بحزم، لا تأخذ هذا العلم على أنه سهل وواضح مهما كانت هذه المسألة، حتى لو كنت تعرف المسألة لا تمر على المسألة مرورا سريعا، لأن ذلك سيفوت عليك الكثير من العلم. فهذا العلم ليس سهلا، ليست هناك مسألة في الدين سهلة، لأن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا قول ثقيل، ولهذا لما جاء رجل إلى الإمام مالك سأله عن مسألة فلم يجب، فقال له: هذه مسألة سهلة، وأنت إمام الأئمة كيف لا تجيب على هذه المسألة؟ فقال مالك رحمه الله: لا تقل هكذا، فإن الله تعالى قال لنبيه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وليس في الدين شيء سهل، كل مسألة تمر بها لابد أن تكررها، حتى لو كنت تعرف هذه المسألة تكرر المسألة لماذا؟ حتى تزداد وضوحا. نكرر المعلوم حتى نزداد به علما، حتى يثبت في قلوبنا، لأن العلم ينسى، وإذا لم نكرر هذا العلم بالمراجعة والمذاكرة والحفظ فإننا سننسى هذا العلم. فحتى يحفظ في صدورنا فلا بد من التكرار والمراجعة والمذاكرة مهما كانت هذه المسائل. كذلك ينبغي لطالب العلم أن يكون معتدلا ومتزنا في طلبه للعلم. طبعا هذا الاعتدال والاتزان أمر لابد منه في كل شيء، وكذلك في طلب العلم لابد أن تعتدل وأن تتزن، لأنك حين إن تركت هذا الاعتدال وقعت في الغلو، وقعت في الغلو. العلم أيضا فيه غلو، من الغلو في العلم تتبع المسائل الشاذة. بعض الطلبة يولع بتتبع الشواذ من المسائل، لا يعرف إلا الشواذ، يظن بأن هذه منقبة بالنسبة إليه، وهذا عيب، لأن من تتبع الشواذ كما قال ابن عبد البر حرم العلم. هذا من الغلو. من الغلو أيضا الجدال والمراء، أن يتعلم من أجل أن يجادل العلماء، من أجل أن يماري السفهاء. إذا كان هذا هو قصده فإنه لن يحصل على العلم، لأن الله سبحانه وتعالى ما أنزل هذا الدين ليكون ميدانا للتنافس من أجل المماراة والجدال، ما أنزله من أجل ذلك، وإنما أنزل علينا هذا الدين حتى نتعلمه ونعمل به. فهذا هو الغرض وهذا هو المقصود. فلا ينبغي لطالب العلم أن يقع في الغلو في العلم. كذلك من الغلو في العلم ما نراه من بعض الطلبة، أنه يدرس علما واحدا فقط، لا يدرس علما آخر، يتوقف عند علم واحد. طبعا الاختصاص في علم واحد هذا ما يطبع عليه الإنسان، يحب أن يتخصص في علم واحد، لكن هذا لا يعني أنك تهمل العلوم الأخرى، لأنك إذا أهملت العلوم الأخرى فقدت التوازن، لا تكون متزنا، لأن هذا العلم كله من عند الله، يكمل بعضه بعضا ويتممها. فإذا درست علما واحدا وأهملت العلوم الأخرى فإنك لن تستفيد، فلا بد أن تكون مشاركا في جميع العلوم الشرعية، لكن لك أن تتخصص مثلا في الفقه أو في التفسير أو في الحديث. نعم، هذا أمور تنبيهات كان لابد منها. ثم إن هذا المجلس وما سيليه إن شاء الله من المجالس يعقد من أجل دراسة علم واحد وهو الفقه، الذي يعتبر القانون الذي يزن به المسلم أعماله، أصحيحة هي أم فاسدة، أحلال هي أم حرام. كيف تعرف هل فعلك هذا، هل عبادتك، هل معاملتك صحيحة أم فاسدة؟ كيف تعرف أن هذا الأمر حلال أم حرام؟ عن طريق الفقه، فالفقه هو الميزان. ولذلك كان هذا العلم من أشرف العلوم الشرعية وأعظمها قدرا، وقد اعتنى العلماء قديما وحديثا بهذا العلم عناية منقطعة النظير. فعلم الفقه صرف له العلماء هممهم وأنشأوا له المدارس والمعاهد وصنفت فيه الكتب المختصرة والمتوسطة والمطولة، بل وضعوا له علوما خادمة، علوما تخدم الفقه، تخدمه وتضبطه وتصونه، كعلم أصول الفقه. هذا العلم الغرض منه هو خدمة الفقه، علم أصول الفقه، علم القواعد الفقهية، علم الفروق، علم المقاصد، هذه كلها علوم خادمة للفقه، ليست علوما لذاتها، وإنما هي علوم بمنزلة الوسائل، هي تخدم كلها، تخدم الفقه وتصونه وتحفظه. ولذلك كان علم الفقه أوفر العلوم الإسلامية حظا، ليس هناك علم من العلوم الإسلامية اعتنى به العلماء كعلم الفقه، وألفت فيه لا سيما في هذه العصور المتأخرة ألفت موسوعات كبرى جمعت أقوال علماء الفقه في جميع المراحل، بدءا من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، نقلت تلك الأقوال وحررت. ولذلك فهذا العلم من أوفر العلوم الإسلامية حظا، نال القسط الوافر من البحث والتأصيل والتفريع. هذا الفقه قبل أن نخوض في هذا العلم لابد أولا أن نتصور الفقه، ما هو الفقه؟ العلماء يقولون هذه التصورات تستفاد من التعاريف، لابد أن نضع حدا وتعريفا للفقه، ثم بعد ذلك نعرف، يعني نأخذ صورة عامة عن الفقه. الفقه له معنى في اللغة، ومعنى في اصطلاح الأصوليين، ومعنى في اصطلاح الفقهاء. أما في اللغة فكثير من العلماء قالوا الفقه هو الفهم مطلقا، سواء كان في أمر ظاهر أم في أمر باطن، مطلق الفهم هذا هو الفقه. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى حكاية عن قوم شعيب، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وكذلك في قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، هذا أمر خفي يعني لا تفهمون تسبيحهم. بعض العلماء قالوا لا، قالوا الفقه في اللغة هو الفهم الدقيق، ليس مطلق الفهم، قالوا هو الفهم الدقيق. فتقول مثلا فقهت كلامك، أي ما ترمي إليه من أغراض وأسرار، وليس المقصود ظاهر الكلام فقط، بل ما تقصد إليه من أسرار وراء هذه الكلمة، حينئذ تقول فقهت كلامك، فهو في الفقه ليس مجرد الفهم فقط، بل هو فهم دقيق. ولهذا لا يقال فهمت السماء وفهمت الأرض، فقهت السماء وفقهت الأرض، هذا لا يقال. لماذا؟ لأنها لا تحتاج إلى دقة فهم. هذا في اللغة. في اصطلاح العلماء، في اصطلاح الأصوليين، علماء الأصول وضعوا تعريفا للفقه طبعا، وتعريف الأصوليين للفقه مر على عدة مراحل ثم انتهى واستقر على رأي واحد، وهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. هذا هو تعريف يعني الفقه عند علماء الأصول. طبعا والمراد بالعلم هنا ما يشمل الظن واليقين، ولهذا بعض العلماء يعبر بلفظ المعرفة. فإذا قلنا العلم بالأحكام الشرعية، المراد بالعلم هنا ليس الأمور القطعية فقط، بل يشمل الظن. لماذا؟ لأن غالب الفقه ظنون، الفقه أكثره مبني على أدلة ظنية، إما في ثبوتها وإما في دلالتها. فالفقه هو العلم بالأحكام، فيخرج بذلك العلم بالذوات والعلم بالصفات، هذه لا تسمى فقها. كذلك الأحكام هذه لابد أن تكون أحكام شرعية، أما الأحكام العقلية والأحكام الحسية والأحكام اللغوية فهذه لا تسمى فقها في الاصطلاح، هذه ليست فقها. فلابد من العلم بالأحكام الشرعية. والحكم الشرعي ما هو؟ نعم أحسن، هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وهذا يعني ما يعرف في الحكم التكليفي عند الحكم الوضعي عند الأصوليين. هذا الحكم الشرعي. فالفقه إذن هو العلم بالأحكام الشرعية العلم بالأحكام الشرعية العملية، فيخرج بذلك العلم بالأحكام الشرعية العلمية كالعقيدة مثلا، هو هي أحكام شرعية لكن ليست عملية، إنما تتعلق بالاعتقاد ما يعتقده المكلف في أسماء الله تعالى وصفاته، في ذات الله تعالى، في الإيمان باليوم الآخر وبالملائكة وبالقدر. هذه أمور اعتقادية يعتقدها الإنسان المؤمن في قلبه، فهذه لا تسمى فقها في الاصطلاح، لكن في عموم الشرع هي فقه، كما قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ليتفقهوا في الدين، يدخل فيه هنا تعلم العقيدة. فالفقه يطلق الأصل عموما، الفقه يطلق على أيضا العقيدة، ولذلك ينسب إلى الإمام أبي حنيفة كتاب الفقه الأكبر. فالعلماء المتقدمون كانوا يقسمون الفقه إلى قسمين: فقه أكبر وهو العقيدة، وفقه أصغر وهو علم العبادات والمعاملات. كذلك يخرج بقوله قولنا العملية الأحكام الشرعية القلبية، كتحريم البغض والحقد والحسد وما شابه ذلك، هذه أعمال ترجع إلى أعمال القلوب، هذه أيضا لا تدخل في، لا تسمى فقها. كذلك جاء في تعريفهم للفقه أنه لابد أن يكون هذا العلم مكتسبا، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، يعني العلم المكتسب لابد أن يكون هذا العلم مكتسبا، فيخرج بذلك ما كان العلم الذي يكون عن طريق الوحي، هذا لا يسمى فقها في اصطلاح الأصوليين، العلم الذي يكون عن طريق الوحي لأنه غير مكتسب بطريق الاستنباط والاستدلال، فلا يسمى في الاصطلاح لا يسمى فقها. فلابد في التعريف الاصطلاحي للفقه أن يكون مكتسبا. كذلك يخرج بذلك العلوم الضرورية، وجوب الصلاة والصيام والزكاة والحج للمستطيع، تحريم الربا والخمر والرشوة وما شابه ذلك، هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة، فإذا علمها شخص لا يقال عنه فقيه. إنسان يعرف بأن الصلاة واجبة، هل هذا فقيه؟ ليس فقيها، هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة. فالعلوم هذه الأمور التي تحصل بطريق العلم بالاضطرار هذه لا تسمى فقها. كذلك يخرج بالمكتسب علم المقلد، إنسان إذا تعلم مسألة أو مسائل في العلم لكن تعلمها عن طريق التقليد فهذا لا يسمى فقها. طبعا وهنا يحصل التمييز بين تعريف الفقهاء وتعريف الأصوليين. الأصوليون يشترطون في الفقيه أن يكون مجتهدا، يكون عنده ملكة الاستنباط، لا يكفي أن يعرف الفروع فقط، لابد أن تكون عنده تلك الملكة، أن يكون يعني يعرف كيف يستنبط وكيف يستدل على هذه الأحكام. وهذا الفقه يكون مكتسبا، العلم الشرعي هذا يكون مكتسبا من الأدلة التفصيلية، فيخرج بذلك الأدلة الإجمالية. الأدلة الإجمالية هي نعم ما يعرف في أصول الفقه، قواعد الأصولية، هذه تأتي الأدلة الإجمالية، الأمر يفيد الوجوب، هذا قاعدة مجملة تحتها ما لا يحصى من الفروع، هذا يدرسه علماء الأصول. أما الفقيه الفقه، ونحن الآن في الفقه، فالفقه يكون في الأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية، مثلا يأتيك بدليل وأقيم الصلاة، هذا دليل على وجوب الصلاة، الأصول لا يدرس هذا، الأصول يقول لك هذا أمر، مجموع الأوامر كلها تفيد الوجوب، لكن الفقيه لا، يدرس مسألة مسألة. هذا تعريف باختصار فيما يتعلق بتعريف الفقه عند الأصوليين. عند الفقهاء، الفقهاء يعرفون الفقه، يقولون الفقه هو مجموعة الأحكام الشرعية العملية، يعني هم لهم فقهاء لهم طريقتان في تعريف الفقه أو وجهان في تعريف الفقه. الوجه الأول يقولون الفقه هو مجموع الأحكام الشرعية العملية، الوجه الثاني يقولون لا، يقولون الفقه هو حفظ طائفة من الأحكام الشرعية العملية الواردة في القرآن أو في السنة أو وقع عليها الإجماع أو استنبطت بطريق القياس المعتبر شرعا أو بغير ذلك من الأدلة التي ترجع إلى هذه الأدلة. هذا عند الفقهاء يقولون لابد من حفظ طائفة من المسائل، طبعا ثم يختلفون في تحديد هذا العدد، كم حتى الرجل حتى يسمى فقيها كم يحفظ من مسألة، عدد المسائل التي يحفظها، يختلفون في التحديد في العدد. لكن يقولون أيضا بأنه لا يشترط في الفقيه أن يحفظ الأدلة الأقوال بأدلتها، حفظها بأدلتها أو بغير أدلتها فهو فقيه. وهنا يعني كما تقدم يظهر الفرق بين قولهم وبين القول الأصوليين. الأصوليون لا يشترطون الحفظ، لا يشترطون أن يكون الفقيه مطلعا على جميع المسائل الفقهية الفروعية، لا يشترطون هذا، يقولون يكفي أن تكون عنده ملكة الاستنباط. الفقهاء لا، يقولون يكفي أن يحفظ عدد من المسائل حتى وإن لم تكن عنده تلك الملكة، إذا حفظ مجموعة من الفروع هذا يكفي حتى يكون فقيها. طبعا ورأي الأصوليين هو الأقوى، رأي الأصوليين في الفقيه هو الأقوى وهو الأدق. هذا الكتاب الذي يعني سيعتمد إن شاء الله في الفقه، هذا الكتاب ليس كسائر الكتب الأخرى التي تتقيد بمذهب معين. هذا الكتاب يستند إلى ما جاء في القرآن الكريم وما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وما أجمعت عليه الأمة، وكذلك ما جاء في بعض المسائل التي استنبطت بطريق القياس المعتبر. هذا الكتاب من أحسن الكتب التي صنفت في من المختصرات التي صنفت في باب الفقه، وهو كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني مع شرحه للشيخ صديق حسن خان الروضة الندية. ونحن إن شاء الله في هذا المجلس الغرض هو أن نقرأ المتن والشرح، وتكون هناك تعليقات بحسب ما يقتضيه المقام. كل مسألة نمر عليها إن شاء الله نضبط هذه المسألة، نأخذ صورة تصور صحيح للمسألة، ننظر أيضا كما تقدم في المراحل التي تقدمت إليها في تقدم ذكرها في المقدمة، نأخذ صورة صحيحة للمسألة ثم ننظر إلى دليلها ثم إلى حكمها ثم إلى نعم مرحلة الرابعة وجه الدلالة. نعم وجه الدلالة، هذه إن شاء الله ستمر علينا في كل مسألة من مسائل الكتاب. إن شاء الله نبدأ مباشرة في الكتاب القارئ. تفضل. نعم لا مباشرة في الكتاب القارئ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين، وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سنن سيد المرسلين، وأصلي وأسلم على الرسول الأمين وآله الطاهرين وأصحابه الأكرمين. الباب الأول كتاب الطهارة. الباب الأول. قال صاحب الدرر: هذا الباب قد اشتمل على مسائل. الأولى: الماء طاهر ومطهر. نعم. هذا الكتاب كتاب الطهارة، والطهارة هي في اللغة النظافة، تقول طهر الثوب إذا تنظف، فهي الطهارة والنزاهة من الأقدار. أما في الشرع فلها معنيان: المعنى الأول طهارة القلب من الشرك والنفاق والغل والحقد والحسد والبغضاء للمؤمنين، وهذه الطهارة هي أهم أنواع الطهارات، هذه أهم من طهارة البدن. طهارة القلب من الشرك، طهارته من النفاق، طهارته من البغضاء، من الحقد، هذه أهم من طهارة البدن. طبعا وإن كان المؤمن بحاجة إلى الطهارتين، إلى طهارة البدن وإلى طهارة القلب، فهذه الطهارة الأولى هي الأصل، طهارة القلب هي الأصل، لقوله تعالى إنما المشركون نجس. ما المقصود بنجس؟ ليس المقصود نجاسة البدن، وإنما نجاسة القلب بالشرك والنفاق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس مهما كانت عليه أنجاس، ما دام أن قلبه طاهر فهو لا ينجس. المراد هنا بهذا الحديث الطهارة المعنوية، فالمؤمن لا ينجس أبدا. فهذا يدل على أن طهارة القلب أهم من طهارة البدن. المعنى الثاني، وهذا هو المقصود في الفقه، طبعا المعنى الأول هذا يعتني به علماء العقيدة والتوحيد وعلماء الأخلاق، هم الذين يعتنون بطهارة القلب. أما طهارة البدن فهذه يعتني بها علماء الفقه، ولذلك فالمؤلف لما قال كتاب الطهارة المقصود بالطهارة هنا طهارة البدن، طهارة الحسية وليست الطهارة المعنوية. هذه الطهارة النوع الثاني، طهارة الحسية، عرفها العلماء بأنها الطهارة، قالوا هي رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، هذه الطهارة بصفة عامة، رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. رفع الحدث يعني زواله، ارتفاع الحدث أو رفع الحدث أي زوال هذا الحدث. والحدث هو وصف قائم، وصف شرعي قائم بالبدن، وحكمه أنه يمنع من الصلاة وسائر ما تجب فيه الطهارة، هذا هو الحدث، هذا أمر معنوي يقوم بالبدن ويحل بالبدن، حكمه في الشرع أنه يمنع من الصلاة وما تجب له الطهارة كالطواف وما شابه ذلك. إذن الطهارة هي رفع الحدث وما في معناه، الضمير هنا يعود على لا يعود على رفع، رفع الحدث وما في معناه، ليس وما في معنى الحدث، وإنما وما في معنى رفع الحدث، يعني هذا لابد من فهم المراد. لماذا؟ نجيب مثال باش تكون أمر واضح. إنسان إذا استيقظ من نوم الليل أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ماذا يفعل؟ يغسل يديه. هذا الغسل طهارة أم ليس طهارة؟ طهارة، طهارة شرعا، لكن هل ترفع الحدث؟ لا ترفع الحدث، ولذلك قلنا رفع الحدث وما في معناه، يعني وما في معنى رفع الحدث، هذا هو في معنى، ليس رفعا للحدث لكنه هو في معنى رفع الحدث. كذلك الوضوء للمتوضئ، إنسان على طهارة لن يحدث ثم أعاد الوضوء، هذا الوضوء الثاني هل يسمى طهارة شرعا؟ نعم طهارة، لكن هل هو لرفع الحدث؟ ليس لرفع الحدث، لأن الحدث مرفوع هو على طهارة، لكن أحب أن يعيد الوضوء. فهنا ليس دائما عندما نتوضأ نقول بأنه رفع الطهارة هي رفع الحدث، لا، قد تكون لرفع الحدث وقد تكون لمعنى رفع الحدث، فهذه تسمى طهارة أيضا. واضح المسألة؟ إذن فالطهارة هي رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. الخبث هو النجاسة، والنجاسة هي كل مستقذر شرعا، هذه النجاسة إزالتها تسمى طهارة. لكن بعض العلماء يقولون رفع الحدث وإزالة الخبث، ولفظ وزوال الخبث أدق، لأن الزوال أعم من الإزالة، فالزوال النجاسة قد تزول بنفسها، عندما نقول وإزالة النجس معناه أن المكلف يقوم بالإزالة، لكن إذا قلنا وزوال النجس قد تزول إما بالجفاف يعني بالريح أو بالشمس أو بنزول المطر عليها، إنسان ثوب نجس وضعه في مكان فنزلت عليه المطر، فهل يتطهر؟ نعم يتطهر، فهذا التطهر أو هذه الطهارة قد تكون بنفسها، قد يتطهر الشيء بنفسه. ولذلك في الأدق أن يقال في تعريف الطهارة وزوال الخبث، يعني رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، ولا نقول وإزالة الخبث. هذا في طبعا سيأتي الكلام عن تقسيمات الطهارة، لأن الطهارة عدة أقسام. طهارة تكون صغرى وكبرى وبدل منهما، وتكون أيضا لي في رفع النجاسة، ولها أنواع سيأتي الكلام عنها إن شاء الله في كلام المؤلف. المؤلف رحمه الله بدأ في الكتاب بباب الطهارة. لماذا؟ لأن الطهارة هي مفتاح الصلاة، الطهارة هي مفتاح الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. ولذلك فالمؤلف سار على طريقة المتأخرين من الفقهاء، فإنهم يفتتحون كتبهم ومصنفاتهم، وكذلك علماء الحديث يفتتحون كتبهم بكتاب الطهارة، لأن المقصود هو الصلاة. لكن هذه الصلاة لها شروط، لها سنن. هذه الشروط التي لا تصح الصلاة إلا بها، أول هذه الشروط الطهارة. هذه الطهارة بما تكون؟ الأصل فيها أن تكون بالماء، ولذلك يبدأ العلماء دائما بباب المياه، وغرضهم هو الغرض هو من الفقه في أول مبحث هو الصلاة. يقولون مثلا كتاب الصلاة، لكن الغرض من الصلاة هنا يبدأ أولا بشرطها الأول الذي هو الطهارة، فيبدأون بالماء. طبعا هذا عند المتأخرين. المتقدمون من العلماء في الذين صنفوا في الفقه وكذلك في الحديث يفتتحون كتبهم بالاعتقاد. مثلا لو قرأت كتب المتقدمين كالرسالة لابن أبي زيد القيرواني مثلا على سبيل المثال فقط، تجده يفتتح بفصل في بيان ما يجب على المكلف أن يعتقده. كذلك لو رجعت إلى البخاري أو إلى صحيح مسلم تجد المقدمة دائما كتاب بدء الوحي، كتاب الإيمان، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المسائل الفقهية. لكن المتأخرين من الفقهاء جعلوا مسائل العقيدة على حدة ومسائل الفقه على حدة، فلا يخلطون بين العلمين، جعلوهما علمين مستقلين. فالمؤلف سار على طريقة المتأخرين أنه بدأ مباشرة بكتاب الطهارة، فقال هذا الباب قد اشتمل على مسائل الأولى. الماء هي في عدد المسائل التي اشتمل عليها هذا الباب، هي أظن 6 مسائل. المسألة الأولى الماء طاهر ومطهر. الماء ما هو الماء؟ تستعملونه صباح مساء، تشربوه تغتسلوا بيت والضوء، ما هو الماء؟ ولا تعرفونه؟ لا، لا يحتاج إلى تعريف. نعم، الماء هو جوهر سيال، باختصار جوهر سيال. وبعض العلماء يقولون هو جسم لطيف سيال به حياة كل نام، وإن كان هذا التعريف فيه ما فيه، لكن هو جوهر سيال باختصار. هذا الماء هو الأصل في الطهارة، هو الأصل في إزالة النجاسة، الأصل في رفع الحدث الأصغر، الأصل في رفع الحدث الأكبر. هذا يستعمل في الطهارة، هذا هو الأصل، دون غيره من المائعات، دون غيره من المائعات. هذا هو يعني المائع الوحيد الذي يستعمل في الطهارة، سواء يعني كانت هذه الطهارة طهارة حدث أو طهارة خبث. وإن كان هناك مائعات أخرى على القول الراجح يزول، يجوز إزالة الخبث بها. الآن الأصل في الطهارة، طهارة الحدث أو طهارة الخبث، أن تكون بالماء. هذا الماء طاهر مطهر، فيه وصفان، أنه طاهر أي أنه طاهر في ذاته وفي ذاته طاهر، كما أنه مطهر لغيره من الأحداث والأخباث. طهارة الماء أو هذه الطهارة العلماء يعبرون عنها بلفظ الطهور. الماء إذا كان طاهر مطهر اصطلح الفقهاء على تسميته بالماء الطهور، وقد أجمعوا على أن الماء الطهور يرفع به الحدث ويزال به الخبث، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم، أن الماء الطهور يرفع به الحدث ويزال به الخبث، وقد دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع. جاء ذلك في قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر قال: هو الطهور ماؤه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. طبعا والأحاديث في هذا كثيرة. هذا الماء بعض العلماء يجمع يقول باب المياه، مع أن الماء جنس واحد لكن يعددونه لتعدد صفاته، فالماء له عدة صفات. أصل هذه الصفات وأولها هو الماء المطلق، هذا هو الماء الطهور. الماء الطهور هو الماء المطلق، يعبر عنه الفقهاء أيضا بالماء المطلق، ويعرفون الماء المطلق بأنه ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد، وكل ما يصدق عليه اسم الماء، لفظ الماء بدون قيد، يعني لا يقيد. لكن لأنك لو قيدت تقول مثلا ماء الورد، ماء الشاي، ماء القهوة مثلا، إذا طبخ الشاي في ماء صار هذا الماء ينسب إلى ما طبخ فيه، كذلك ماء جافال مثلا الآن خرج عن كونه ماء لأنه مضاف. نحن نقول بدون إضافة ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد، ما هوش مقيد طبعا. والمراد بالقيد هنا القيد المؤثر، أما القيد البياني فلا يهم عندما تقول ماء البئر ولا ماء البحر، هذا القيد هنا مش الغرض منه التقييد، وإنما الغرض منه البيان فقط. فهذا الماء المطلق الذي يسميه العلماء بالطهور وهو طاهر مطهر، هذا الماء عموما هو ما ينزل من السماء وما يخرج من الأرض، كل ما نزل من السماء أو خرج من الأرض وبقي على وصف خلقته فهو طهور، يعني طاهر مطهر. فيدخل في ذلك ما نزل من السماء، يدخل في ذلك مياه الأمطار ومياه الآبار ومياه الأنهار ومياه البحار ومياه العيون، هذه كلها طاهرة مطهرة. فالماء الذي ينزل من السماء ماء يدخل فيه المطر، ومنه النداء، كذلك الثلج، كذلك ما يجمد بالوسائل الصناعية الحديثة، هذا أيضا الثلج يدخل في الثلج يجوز الطهارة به، كذلك البرد ويسمى حب الغمام، هذه كلها يجوز التطهر بها، لأن الله تعالى قال: وينزل عليكم من السماء ماء، وهذه كلها ماء وكلها تنزل من السماء فهي طاهرة. طبعا العلماء اختلفوا في مسألة الثلج فقط، الثلج هل يجوز يعني التطهر به؟ أجمعوا على أنه إذا كان ذائبا جاز التطهر به، واختلفوا إذا كان جامدا هل يجوز التطهر بالثلج إذا كان جامدا. فذهب جماعة من العلماء وهم المالكية والحنابلة والمعتمد عند الحنفية أنه لا يجوز التطهر به إذا كان جامدا بالثلج، لا يجوز الوضوء والاغتسال به إذا كان جامدا. وذهب أحد صاحبي أبي حنيفة وأبو يوسف والأوزاعي إلى الجواز مطلقا، قالوا يجوز مطلقا. وفرق القول الثالث الإمام الشافعي، فرق بين المتقاطر وغير المتقاطر، قال: إذا كان هذا الثلج متقاطرا إما لشدة حر أو لحرارة العضو، يعني إذا وضعته على العضو يذوب يتقاطر يبدأ في التقاطر، أو لرخاوة الثلج، كان هذا الثلج يعني ليس متجمدا تجمدا شديدا فيه رخو، قال: إذا كان يتقاطر فإنه يصح التطهر به، وإلا فلا يصح التطهر به. يعني إذا كان جامد شديد تجمد لا يصح التطهر به طبعا. وهذا القول الثالث هو أعدل الأقوال، هو أعدل الأقوال وأصحها. هذا ورد في القرآن الكريم طهارة ماء ينزل من السماء، كذلك مياه البحار، ماء البحر مختلف عن المياه الأخرى لنتانة ريحه وملوحة طعمه وتغير لونه، لكن مع ذلك لما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال هو الطهور، هو الطهور ماؤه، يعني البحر طهور ماؤه. لما قال الطهور لفظ الطهور يكون طاهر ومطهر. كذلك مياه الآبار كما جاء في حديث بئر بضاعة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه البئر وكان يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البئر إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فهذا يدل على أن هذا الماء المطلق ما دام أنه محافظ على صفة الماء ويطلق عليه اسم ماء فحينئذ يكون طاهرا مطهرا. ولهذا قال المؤلف الماء، يعني كل الماء، كل المياه، كل ماء فهو طاهر مطهر، فيه صفة الطهارة في ذاته، وطاهر في ذاته مطهر للأحداث والأنجاز. نعم أقرأ. قال الشارح ولا خلاف في ذلك، وقد نطق بذلك الكتاب والسنة، وكما دل الدليل على كونه طاهرا مطهرا وقام على ذلك الإجماع، كذلك يدل على ذلك الأصل والظاهر والبراءة، فإن أصل عنصر الماء طاهر مطهر بلا نزاع، وكذلك الظهور يفيد ذلك، والبراءة الأصلية عن مخالطة النجاسة له مستصحبة. نعم، المؤلف زاد على الأدلة المتقدمة دليلا آخر وهو الأصل، وهذا أمر مهم جدا، أن الأصل في الأشياء الطهارة. هذه القاعدة قررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال الأصل في الأعيان الطهارة، كل شيء فأصله طاهر، فمن قال هذا الشيء نجس نطالبه بالدليل. قال جاء إنسان قال البول نجس، نقول ما هو دليلك؟ يأتينا بدليل، لابد من الدليل، وإلا في الأصل الطهارة. الغائط أيضا نجس، عندنا دليل. جاء رجل وقال المني يقول نجس، نقول ما هو الدليل؟ يأتينا بدليل، هذا الدليل لا يكفي. هناك أدلة لا تكفي للدلالة على نجاسة هذا الشيء المعين، كالمني مثلا. العلماء اختلفوا هل هو نجس أم أنه غير نجس، وإنما هو مستقذر طبعا، وسيأتي إن شاء الله الكلام والخلاف في ذلك. كذلك الدم، بعض العلماء قالوا نجس، هذا خلاف الأصل، الأصل الطهارة، لكن هم قالوا بأنه نجس. حينئذ نرجع إلى النظر في أدلتهم، هل هي تقوى على معارضة الأصل أم لا، لأنه عندنا الأصل هذا هو المعتمد، هذا هو المعتبر، الأصل في الأشياء الطهارة. فإذا ادعى أحد نجاسة عين من الأعيان فلابد أن يقيم الدليل الشرعي على ذلك، لابد أن يأتي بالدليل، إما من القرآن أو من السنة أو من الإجماع أو من القياس. نعم. قال لا يخرجه عن الوصفين. قال الشارح أي عن وصف كونه طاهرا وعن وصف كونه مطهرا. قال إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات. نعم، هذا هو الأصل، الأصل في الماء أنه طاهر مطهر، فلا يخرجه عن هذين الوصفين، عن كونه طاهرا ومطهرا، إلا ما غير ريحه أو طعمه أو لونه من النجاسات. فمتى يخرج الماء عن كونه طاهرا مطهرا؟ إذا تغيرت أحد هذه الأوصاف الثلاثة فقط، إما اللون، يعني لونه يتغير، والماء لا لون له، فإذا رأيت مثلا وقع نجاسة في الماء فتغير هذا الماء وصار أصفر اللون، نقول بأنه قد تنجس، ففقد هذين الوصفين، يصير غير طاهر وغير مطهر. يعني الآن هذا الماء إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت لونه أو غيرت طعمه أو غيرت ريحه، حينئذ نقول بأن هذا الماء لو أصابك لوجب عليك إزالته بأنه ماء نجس. هذا التغير يكون في هذه أحد هذه الأوصاف الثلاثة، لكن بنجاسة لا بشيء طاهر. لابد أن يكون هذا التغير بشيء نجس، لأنه قد يكون التغير بشيء طاهر، وهذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. إذا كان التغير بشيء نجس حينئذ نقول بأن الماء قد فقد الوصفين. لماذا نقول إنه إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء من النجاسات يكون نجسا؟ هذا يدل عليه جاءت أحاديث لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، كحديث فيه الاستثناء عند الدارقطني: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، وهذه الزيادة لا تصح، هذا الاستثناء. لكن أجمع العلماء على أن الماء إذا تغيرت أحد هذه الأوصاف الثلاثة بنجاسة أنه ينجس، هذا بإجماع العلماء، والإجماع نقله ابن المنذر، نقله ابن الملقن، نقله الإمام النووي، وجماعة من أهل العلم نقلوا إجماع الأمة على أن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة أنه يخرج عن كونه طهورا. هنا يضاف قيد أيضا إلى كلام المؤلف، وهو أن يكون تكون أن يعني يتغير أحد هذه الأوصاف بنجاسة تحل فيه، يعني تكون في الماء، وإلا قد تتغير رائحة الماء بنجاسة مجاورة. عندنا مثلا إناء من الماء مثلا أو بركة، مات حيوان أمامها، مات كلب مثلا أو خنزير توفي، فانتقلت رائحته وهو نجس، انتقلت رائحته إلى الماء فتغيرت رائحة الماء، فهل ينجس هذا الماء؟ متغير رائحة لا ينجس. لماذا؟ لأن هذا التغير كان عن طريق المجاورة لا عن طريق الملاقات، مدام أنه مجاور فقط فحينئذ نقول بأنه طاهر. لكن لو وقع هذا الحيوان في هذا البئر أو في هذا النهر فتغير ريحه، فحينئذ نقول هنا النجاسة حلت فيه، حينئذ نقول بأن الماء حينئذ قد تنجس. فهذه يعني هذا التغير لابد أن يكون بنجاسة تحل فيه، حينئذ نقول بأن الماء قد خرج عن كونه طاهرا مطهرا. نعم أقرأ. قال الشارح: هذه المسألة الثانية من مسائل الباب، وهي أنه لا يخرج الماء عن الوصفين إلا ما غير أحد أوصافه الثلاثة من النجاسات لا من غيرها، وهذا المذهب هو أرجح المذاهب وأقواها. والدليل عليه ما أخرجه أحمد وصححه وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي والحاكم، وصححه أيضا يحيى بن معين وابن حزم من حديث أبي سعيد قال: قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئري بضاعة، وهي بضاعة بالكسر وبالضم والضم أشعر، حكاه ابن فارس والجوهر، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم، هذا الحديث يدل على أن الماء، هذا عموم الحديث يدل على أن الماء الطاهر لا ينجسه شيء، طبعا إلا يستثنى من ذلك إلا إذا تغير اللون أو الطعم أو الريح بنجاسة. فهذا الحديث هو الذي اعتمده الإمام مالك في كتاب باب الطهارة، اعتمد على هذا الحديث وقال بأن هذا هو الأصل في باب الطهارة أن الماء طهور لا ينجسه شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن هذا البئر وهو بئر بضاعة كانت تلقى فيه يعني خرق الحيض، تلقى فيه الكلاب اللحوم الكلاب الميتة، كان تلقى فيه الأمتان والأوساخ، فسئل عليه الصلاة والسلام أنا توضأ من بئر بضاعة وفيه ما فيه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور، في رواية إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لا ينجسه نفي، ينجسه فعل مضارع، والفعل المضارع إذا حللته انحل عن مصدر وزمن، فعل مضارع ينحل عن مصدر وزمن، إذن النفي هنا تسلط على المصدر، والمصدر إذا تسلط عليه النفي دل ذلك على العموم، لا صلاة بعد العصر، فهذا يفيد العموم، لا ينجسه شيء هذا عام إلا ما جاء استثناؤه بالإجماع وهو اللون والطعم والريح بنجاسة. نعم كمل الله. وقد أعله ابن القطان باختلاف الرواة في اسم الراوي له عن أبي سعيد واسم أبيه، وليس ذلك بعلة، وقد اختلف في أسماء كثير من الصحابة والتابعين على أقوال، ولم يكن ذلك موجبا للجهالة، على أن ابن القطان ما يتعلق بابن القطان أعل الحديث بجهالة الراوي عن أبي سعيد واسم أبيه، طبعا وهذه لا تضر، هذه إلا غير قادحة في الحديث، طبعا زيادة على ذلك فهذا الحديث له شواهد. نعم. على أن ابن القطان نفسه قال بعد ذلك الإعلال وله طريق أحسن من هذه، ثم ساقها عن أبي سعيد، وقد قامت الحجة بتصحيح من صححه من أولئك الأئمة، وله شواهد منها حديث سهل بن سعد عند الدارقطني، ومن حديث ابن عباس عند أحمد وابن خزيمة وابن حبان، ومن حديث عائشة عند الطبراني في الأوسط وأبي يعلى والبزار وابن السكن، كلها بنحو حديث أبي سعيد، وأخرجه بزيادة الاستثناء الدارقطني من حديث ثوبان بلفظ الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه. نعم هذه الزيادة لا تصح، فيها رشدين ابن سعد وهو معروف بأنه أصابته غفلة الصالحين فصار متروك الحديث، يعني هو من الصالحين لكنه صار متروك الحديث كما هو معروف عند المحدثين، فحديثه هذا هو تفرد بهذه الزيادة، الحديث صحيح بغير زيادة، ماء طهور لا ينجسه شيء، لكن هو جاء بهذه الزيادة فهي زيادة لا تصح، لكن انعقد الإجماع على صحة معناها، فنحن لا ننسبها إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنها لم تثبت عنه، لكن أجمعت الأمة على صحتها وعلى صحة معنى ما جاء في الحديث. نعم. وأخرجه أيضا مع الزيادة ابن ماجه والطبراني من حديث أبي أمامة بلفظ إن الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه، وفي إسناده من لا يحتج به. هو نفس الراوي رشدين بن سعد. نعم. وقد اتفق أهل الحديث على ضعف هذه الزيادة، لكنه قد وقع الإجماع على مضمونها كما نقله ابن المنذر وابن الملقن في البدر المنير والمهدي في البحر، فمن كان يقول بحجية الإجماع كان الدليل عنده على ما أفادته تلك الزيادة هو الإجماع، ومن كان لا يقول بحجية الإجماع كان هذا الإجماع مفيدا لصحة تلك الزيادة لكونها قد صارت مما أجمع على معناها وتلقي بالقبول، فالاستدلال بها لا بالإجماع. الآن لو سأل سائل هذا الماء ما حكمه عموما، ما هو الأصل في الماء، نقول بأنه طاهر مطهر، ما هو الدليل، الآيات التي تقدمت آيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هو الطهور ماؤه، إلى غير ذلك من الأدلة تدل على أن هذا الماء طاهر مطهر. فإذا وجدنا أن أحد هذه الأوصاف قد تغيرت بنجاسة حدثت فيه، نقول بأن هذا الماء لا يصلح لرفع الحدث ولا لرفع الخبث وصار نجسا. ما هو الدليل؟ الإجماع، نستدل بالإجماع، هذا بالنسبة لمن يحتج بالإجماع. الذي لا يقول بالإجماع كالظاهرية فهذا الإجماع يعني يقولون بالحديث بناء على أن هذا الإجماع يؤيد ما جاء في هذه الزيادة. فلابد أن نعرف الآن صورة المسألة، أن الماء طاهر مطهر في هذين الوصفين، لا يخرجه عن هذين الوصفين إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة تحل فيه. هذا هذه المسألة الثانية من مسائل التي ذكرها المؤلف في هذا المتن. نعم، المسألة الثالثة. نعم. قال المؤلف: وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة. نعم، قال وعن الثاني، ما هو الثاني؟ وكونه مطهرا، لأنه قال ماء، الماء الطاهر مطهر، فلا يخرجه عن الوصفين يعني عن كونه طاهرا مطهرا إلا إذا تغير بنجاسة، ولا يخرجه عن الثاني يعني عن الوصف الثاني الذي هو مطهر إلا ما هو؟ ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة. فالآن هذا الماء إذا تغير بنجاسة فهو نجس، إن لم يتغير فهو طاهر مطهر، إن تغير بطاهر فهو طاهر غير مطهر، بشرط أن تخرجه هذا المخالط، أن يخرجه عن اسم الماء المطلق، أن يغلب عليه حتى يخرجه عن كونه ماء. أما مجرد المخالطة وتغير اللون وتغير الرائحة هذا لا يكفي. بعض الفقهاء قالوا إذا تغير الماء المطلق، إذا تغير ريحه أو طعمه أو لونه بطهارة فهو ماء طاهر غير مطهر، وهذا القول ضعفه كثير من أهل العلم كابن تيمية رحمه الله يعني، ورد على كذلك الجماعة من المعاصرين كالإمام الشوكاني صاحب المتن وغيرهم، بيّنوا ضعف هذا القول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بتغسيل الميت وأن يجعلوا في آخر غسلة أن يجعلوا فيها كافورا أو ما يشبه الكافور، ومعلوم أن الميت لا يصح تغسيله إلا بما يغسل به الحي، وهذا الكافور يغير الرائحة يغير اللون يغير الذوق، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يأمر أن يضعوا شيئا في ماء التغسيل. كذلك اغتسل عليه الصلاة والسلام هو وميمونة في إناء واحد فيه أثر العجين، ولا شك أن العجين إذا التقى مع الماء وتحلل يغير اللون، لكن مع ذلك ما دام أن الماء باق على إطلاقه فهو طاهر مطهر، حتى لو تغير لونه، لو تغير طعمه، لو تغيرت رائحته فهو طاهر مطهر، إلا إذا كان هذا المخالط قد غلب عليه، يعني غلب عليه بحيث أخرجه عن كونه اسما عن كونه ماء مطلقا. مثلا إنسان عنده ماء مطلق وضع فيه شيء من الصابون وبقي الماء على إطلاقه، نقول هذا ماء، لكن إذا غلب عليه الصابون بحيث صار لا يسمى ماء حينئذ نقول بأنه في هذه الصورة فقط نقول بأنه طاهر غير مطهر. مثلا هذا المياه، الماء الورد، مثلا ماء الورد هذا لا يسمى ماء مطلقا، وإنما هو ماء مقيد بهذه الصفة، لأن هذه الصفة التي هي الورد غلبت عليه، وإن كانت طاهرة لما غلبت عليه وأخرجته عن كونه ماء مطلقا قلنا بأنه هذا أنه طاهر غير مطهر. إذن فالماء المطلق إذا خالطه شيء طاهر ولم يغلب على جميع أجزائه فهو طاهر مطهر، هو طاهر مطهر. لكن إذا غلب عليه هذا المخالط حينئذ نقول بأنه طاهر غير مطهر. لماذا هو طاهر؟ لأنه التقاء طاهر بطاهر. ما هي النتيجة؟ طاهر زائد طاهر تساوي طاهر. لكن المشكل في بعض العلماء أنهم قالوا إذا التقى وتغير لونه صار غير يعني مجرد الالتقاء فقط، مجرد تغير بسيط أو طفيف في الرائحة يجعله طاهرا غير مطهر. طبعا وهذا مخالف للأصل الذي هو الطهارة، مخالف للبراءة المستصحبة، مخالف لعموم القرآن والسنة، ومخالف أيضا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه يعني مسألة مهمة، أن هذا التغير، لأنه أحيانا الإنسان قد يقع يكون عنده ماء مطلق وهذا الماء قد يحدث فيه تغير بشيء طاهر أثناء الوضوء مثلا أو الاغتسال، قد تقع يعني شيء من الصابون في هذا الماء فتغيره. هذا الماء طاهر مطهر، يجوز رفع الحدث ورفع الخبث به. لكن إذا غلب يعني كثر هذا المخالط حتى غلب عليه حينئذ نقول هذا لا يصلح لرفع الحدث. نعم. قال الشارح: هذه المسألة الثالثة من مسائل الباب، ووجه ذلك أن الماء الذي شرع لنا التطهير به هو الماء المطلق الذي لم يضف إلى شيء من الأمور التي تخالطه، فإن خالطه شيء أوجب إضافته إليه، كما يقال ماء ورد ونحوه، فليس هذا الماء المقيد بنسبته إلى الورد مثلا هو الماء المطلق الموصوف بأنه طهور في الكتاب العزيز بقوله سبحانه ماء طهورا. نعم، فهمنا معنى الماء المطلق. المطلق يعني غير مقيد بصفة، فلو قيد بصفة ماء الشاي، ماء الزعفران، ماء الورد، حينئذ نقول بأنه خرج عن كونه ماء مطلقا، صار مقيد بصفة معينة غلبت عليه. فهذا الشيء المخالط يعني صار هذا الماء يوصف أو يضاف إليه، حينئذ يكون قد خرج عن كونه ماء مطلقا، وإنما يبقى هذا الماء حتى لو خرج عن تلك يعني تغيرت تلك الصفات فهو طاهر. نعم. وفي السنة المطهرة بقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور، فخرج بذلك عن كونه مطهرا ولم يخرج به عن كونه طاهرا، لأن الفرض أن الذي خالطه طاهر، واجتماع الطاهرين لا يوجب خروجهما عن الوصف الذي كان مستحقا لكل واحد منهما قبل الاجتماع. يعني إذا التقى طاهر مع طاهر هذا لا يجعله نجسا، لأن طاهر مع طاهر يساوي طاهر. ولذلك من المستبعد جدا أن يقال بأن الماء المطلق إذا خالطه شيء طاهر خرج عن كونه طاهرا، وإنما يخرج عن كونه مطهرا. نعم. قال في حجة الله البالغة: وأما الوضوء من الماء المقيد الذي لا يطلق عليه اسم الماء بلا قيد فأمر تدفعه الملة بأيدي بادي الرأي. يعني أول الرأي، يعني هذا أمر يعني مفروغ منه. الآن لو أخذنا ماء مقيدا مثلا ماء الورد، إنسان يعني يأخذ هذا الماء العطر مثلا، عندك عطر، هل تتوضأ بالعطر؟ هذا أمر تدفعه الملة، يعني عند يعني دون تأمل، دون تحتاج إلى تأمل أو إلى نظر، مجرد إنسان يقول لك هل يجوز أن تتوضأ باللبن؟ قل له لا يجوز، لأنه هذا ليس داخلا تحت قوله تعالى أنزلنا من السماء ماء طهورا، ولا تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام إنه طهور. فهذه أمور الإنسان يدفعها، يعني المبتدئ المسلم المبتدئ في هذا الدين يعلم بأن هذه لا تصح للطهارة بفعل حدث لأنها مقيدة. نعم نعم، إزالة الخبث به محتمل بل هو الراجح. هذا أبي حنيفة يقول بأن الماء إذا تغير وخرج عن كونه ماء وهو الماء المقيد هذا يصح رفع الخبث به خلافا لسائر الأئمة، لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يجيز إزالة الخبث بكل طاهر، بكل ما هو طاهر ليس بالماء فقط، يجيزه بكل ما هو طاهر كما سيأتي في باب النجاسات إن شاء الله، سنتحدث عن هذا ونبين بأن القول الراجح هو مذهب أبي حنيفة وهو جواز إزالة الخبث بالماء المتغير، طبعا المتغير بطهارة. وقد أطال القوم في فروع موت الحيوان في البئر والعشر في العشر والماء الجاري، وليس في كل ذلك حديث عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم البتة. وأما الآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين كأثر ابن الزبير في الزنجي وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في الفأرة والنخعي والشعبي في نحو السنور، فليست مما يشهد له المحدثون بالصحة ولا مما اتفق عليه جمهور أهل القرون الأولى. وعلى تقدير صحتها يمكن أن يكون ذلك تطيبا للقلوب وتنظيفا للماء لا من جهة الوجوب الشرعي كما ذكر في كتب المالكية. ودون نفي هذا الاحتمال خرط القتاد. نعم، يعني هذه المؤلف أشار إلى بعض المسائل كموت الحيوان في البئر وما يترتب على ذلك، إذا مات حيوان دجاجة مثلا ماتت في البئر، سقطت في البئر فماتت. الفقهاء بناء على قولهم بأن الماء المطلق إذا تغيرت أحد أوصافه بطاهر، قالوا بناء على قولهم أنه إذا تغير بطاهر خرج عن كونه مطهرا وإن لم يغلب عليه، حتى وإن يعني لم يغلب هذا المختلط، هم يقولون بأنه طاهر غير مطهر، طاهر غير مطهر، وهذا مخالف لنصوص القرآن والسنة. هم يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام، يقولون الماء طهور وطاهر ونجس، وهذا تقسيم خطأ. التقسيم الصواب أن الماء طهور ونجس، قسمان فقط. ويعني من أراد أن يعني يقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء 20 من مجموع الفتاوى بيّن وفصل هذه المسألة ورد على الفقهاء المخالفين. الماء طهور يعني طاهر مطهر أو نجس. نجس. أما هذا الطاهر القسمة الثالثة هذه فاجتهد فيها الفقهاء لكنهم لم يصيبوا. هم قالوا لو تغير اللون ولا الرائحة بشيء قليل وكان هذا المخالط طاهرا فهذا الماء لا يصلح الوضوء به ولا تصح إزالة النجاسة به طبعا، وهذا هو الذي أشار المؤلف إلى فساده، فقال بأن العلماء أطالوا في فروع موت الحيوان في البئر والعشر في العشر، طبعا هذا فيما يتعلق بتحديد القلتين كما سيأتي إن شاء الله، هل هو كما يقول الحنفية عشر في عشر يعني عشرة أذرع طولا وعرضا وارتفاعا، هم يشترطون هذا. الشافعية يحددونها بخمس قلال كما سيأتي إن شاء الله. هذا كله بعضهم يقول لابد أن يكون الماء جاريا، هذه كلها هذه الفروع التي فرعوها عن هذه المسألة كلها باطلة، لأن هذا الأصل هذه المسألة أصلها مخالف لما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكل الفروع التي تأتي بعد ذلك تكون غير صحيحة، ولهذا المؤلف لم يعتني بها وقال كما يعني بأن هذا من جهة تطيب القلوب فقط وتنظيف الماء. إنسان مثلا إذا وجد هذا الماء قد وقع فيه شيء طاهر فغير لونه، نقول بأنه طاهر غير لونه أو ريحه ولم يغلب عليه، نقول هو طاهر مطهر. لكن تطيبا للقلب كان إنسان لا يحب أن يتطهر إلا بالماء الصافي فقط. من باب تطيب القلب نقول نعم توضى بالماء الصافي، لكن هذا الماء لا نقول للناس بأنه هذا الماء لا يصح التطهر به، لا، نقول يصح التطهر به، لكن إذا أردت أن تتوضأ مثلا يعني تدفع الشك وتتوضأ بالماء النقي فلك ذلك، من باب تطيب القلوب فقط. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في الفأرة عندما تقع في السمن ماذا قال؟ ألقوها وما حولها. ألقوها، أنت الآن جيب لك يعني زجاجة فيها عسل ولا سمن ولا زيت، وقعت فيها وقع فيها حشرة ولا فأر ولا، نقول لك أنا ألقوا هذا الفأر وما حوله وكلوا سمنكم، تقدر تأكله؟ أسألكم تقدر تأكله؟ لا، احنا عندنا هذا تاع يعني الانسان يعاف بعض الاشياء حتى هي حلال لكن يعافها. فتطيبا للقلوب، النبي عليه الصلاه والسلام يعلم انه بعض الناس ربما فقير لا يملك الا هذا الشيء القليل، لو امرته باراقته يشق عليه، فهو من باب يعني مراعاه احوال الناس، منهم الفقير ومنهم من هو مستغن عن هذا السمن مثلا، فهذا المستغني له أن يلقيه، أما هذا الفقير فقد يحتاج إليه. ولذلك فليس من باب النجاسة وإنما من باب تطيب الخاطر. نعم. وبالجملة فليس في هذا الباب شيء يعتد به ويجب العمل عليه، وحديث القلتين أثبت من ذلك كله بغير شبهة. ومن المحال أن يكون الله تعالى شرع في هذه المسائل لعباده شيئا زيادة على ما لا ينفكون عنه من الارتفاقات، وهي مما يكثر وقوعه وتعم به البلوى، ثم لا ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم نصا جليا، ولا يستفيض في الصحابة ومن بعده، ولا حديث واحد فيه، والله أعلم. انتهى كلامه. نعم، يعني كلام المؤلف يعني واضح أنه هذه المسائل، نعم تفضل، مما تعم به البلوى، مما يحتاج الناس إليها وإلى بيانها، فلو كانت فعلا تسلب الماء الطهورية لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين، فهذا دليل على أن هذه المسائل التي تكلم عنها بعض الفقهاء مع عموم البلوى مع حاجة الناس إليها، لم يتكلم عليها النبي عليه الصلاة والسلام، دل ذلك على أن هذا الماء طاهر مطهر، إلا في حديث واحد وهو حديث القلتين. حديث القلتين نعم ضعفه بعض أهل العلم، والصحيح أنه حديث صحيح مقبول، حديث القلتين في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان الماء قلتين أو إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية لم ينجس. وهذا الحديث تكلم فيه أهل العلم، والإمام ابن حجر هو أحسن من تكلم في هذا الحديث في كتابه تلخيص الحبير بتخريج أحاديث الرافعي الكبير. يعني هذا الحديث توسع جدا في دراسة هذا الحديث، وبين بأن هذا الحديث حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. حديث القلتين الآن الراجح أنه صحيح، لكن العلماء اختلفوا في تحديد القلتين كما سيأتي في كلام المؤلف. اختلفوا أيضا هل يؤخذ بهذا الحديث حتى لو صح على فرض صحته، لأن الإمام مالك لم يأخذ بهذا الحديث يعني مطلقا، لم يأخذ بهذا الحديث، لأن الإمام مالك اعتبر الوصف في الماء اعتبر الوصف، أما المذاهب الأخرى فاعتبروا القلة والكثرة، ومن هنا يعني يظهر الفرق، وهم اعتبروا القلة والكثرة أخذا من هذا الحديث. الإمام مالك لم يعتبر القلة والكثرة وإنما اعتبر الوصف، قال الماء طاهر إلا إذا تغيرت أحد هذه الأوصاف بنجاسة، حينئذ نقول بأنه خرج عن كونه طاهرا مطهرا، كذلك يخرج عن كونه مطهرا إذا غلب عليه هذا الطاهر المخالط. طبعا ومذهب الإمام مالك هو أحسن المذاهب الفقهية في باب الطهارة، ليس هناك مذهب يعني أتقن ووافق القرآن والسنة والإجماع والقياس كمذهب الإمام مالك. حتى كان أبو حامد الغزالي وهو من الشافعية من علماء الشافعية كان يقول: تمنيت لو أن مذهب الشافعي كمذهب مالك في الطهارة، يعني في غاية الدقة والبساطة. وأظن يعني نكتفي بهذا القدر بما أطلنا قليلا، وإن شاء الله المجلس القادم يكون يوم السبت، يعني سيعلن عن الوقت إما بعد الظهر أو قبيل الظهر. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بكم الله. الحصص المقبلة إن شاء الله يفتح المجال للأسئلة إن شاء الله، يعني نخصص الوقت للسؤال.